الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم الرقية بألفاظ مباحة من غير القرآن والسنة؟ الحمد لله، المتقرر في ذلك أنه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جمع الإنسان شيئا من التعويذات المباحة والأدعية الطيبة الشرعية، سواء وافقت ألفاظ الأدلة أو كانت من الأدعية التي لا تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية ولا التجاوزات أو الغلو، فلا بأس بذلك إن شاء الله. فيجوز الرقية بغير الأدعية الواردة من جملة تلك من جملة الأدعية المباحة، فإن الأصل في الدعاء الحل والإباحة ما لم يكن مشتملا على شيء من الألفاظ المخالفة للدليل. فإذا دعوت لأخيك في باب الرقية بشيء من الأدعية التي لا نجد مثلها في الأدلة، لكنها أدعية طيبة مباحة ليس فيها مدخل في مخالفة شرعية، فلا بأس ولا حرج عليك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم. ولكن يا أخي، كلما كانت تعويذاتك وأدعيتك ورقيتك متفقة مع الألفاظ الشرعية، كلما كان أعمق في الشفاء والعافية بإذن الله، وأبعد عن دخول ما لا تحمد عقباه. ولأن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى كما تقرر عند أهل السنة والجماعة. فإذا عندك أمر أفضل وأمر جائز. وأما الأمر الأفضل في الرقية فهي أن تتفق ألفاظك في تعويذاتك وأدعيتك مع ما هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الجائز فأن تتخير لأخيك المقروء عليه شيئا من الأدعية، حتى وإن لم تكن ألفاظها منقولة في الأدلة لكنها لا تشتمل على شيء من المخالفات، فهذا جائز، ولكن الأول أفضل، والله أعلم.